الأصحاح السادس عشر. أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخارية، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. سلموا على برسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي، اللذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس الأمم. وعلى الكنيسة التي في بيتهما سلموا على أبينيتوس حبيبي الذي هو باكورة أخائي للمسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبي المأسورين معي، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي. سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى استاخيس حبيبي. سلموا على أبلس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من أهل أرستوبولوس. سلموا على هيروديون نسيبي. سلموا على الذين هم من أهل ناركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. سلموا على روفوس المختار في الرب، وعلى أمه أمي. سلموا على أسنكريتوس، فيليغون، هرماس، بتروباس، وهرميس، وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فيلولوغوس وجوليا، ونيريوس وأخته، وأولمباس، وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. كنائس المسيح تسلم عليكم. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وأعرضوا عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء، لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع. فأفرح أنا بكم، وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، آمين. يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي، ولوكيوس، وياسون، وسوسي بطرس أنسبائي. أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. يسلم عليكم أراستوس خازن المدينة، وكوارتوس الأخ. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية، حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح، له المجد إلى الأبد، آمين. كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيستي كنخارية.